يقول السائل: ما هو ضابط العدل بين الأزواج؟ أولا إن العدل لا يطلب منه المحبة والبغض وكثرة الجماع، لأنه المحبة والبغض هذه محلها القلب، والقلب ما يتحكم به إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، وكان يقسم بين نسائه، وكان يقول: اللهم هذا عدلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لأن القلب ملك لله، والمحبة والبغض محلها القلب. وأما أنه يميل ويبين كراهيته وبغضها ويهجرها ويقصر حتى في التحدث معها، فهذا لا يجوز ولا ينبغي، وهذا مخالف للعدل. والله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم، في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تتركها معلقة لا ذا زوج ولا مطلقة. أما القسم يوما وليلة هذا يجب إلا إذا سمحت لك، أسقطت يومها وليلتها، أعطتك إياها أو أعطته بعض نسائك. وأما في النفقة والكسوة والسكن يجب العدل. وأما المحادثة والمعاشرة والملاطفة، هذا بقدر ما تستطيع ينبغي لك أن تعدل. ومن لم يعدل في شيء يقدر عليه فإنه مهدد بأن يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. يقول السائل: أنا له أرض وبناها والده عمارة دورين، يقول: هل أنا شريك والدي في تلك العمارة، علما بأنه ليس بيني وبينه اتفاق، وله ولي ورثة، وما زال صك الأرض باسمي؟ ما أدري، هذه المسألة اعرضها على القضاة وبين كل ما حول المسألة، وهم يبينون لك إن شاء الله ما لك وما عليك. يقول السائل: رجل جامع زوجته من الدبر، فماذا عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن من أتى المرأة في دبرها، وهذا والعياذ بالله تسمى اللوطية الصغرى، ونهى وحذر من فعل ذلك. فاتق الله ربك ولا تعد، واستغفر، ومن تاب تاب الله عليك، تاب الله عليه. قل السائل: هل تحرك الشهوة في صيام التطوع يبطل الصيام؟ ما أبطل الصيام الفرائض فإنه يبطل الصيام التطوع. كل شيء يبطل الصيام في الواجب فإنه يبطله في النافلة. يعني إذا لاعبت زوجتك حتى حصل منك إمذاء أو إمناء فقد بطل صيامك، سواء نفلا أو فرضا. لكن النفل لا إثم عليك، والفرض أنت آثم وعليك القضاء. يقول السائل: هل المسبحة التي تأتي يتبعها بالعدد، وهي آلة غير التي بالخيوط في جديدة الآن على شكل مكينة تضغط، ما حكم ذلك؟ والله ما أدري، هذا تطور بالتسبيح. لكن على كل حال ما في أحسن من أنك تعد بأصابعك وتترك الطقطقة بالآلات. والتطور هذا من باب التسلي فقط، أما التسبيح فعليك أن تقتدي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقدها بأصابعه لأنها مستنطقة وتشهد لك يوم القيامة. أما كونك تتسلى بها تسلي لا من باب التسبيح في المجالس ونحو ذلك، هذا عائد لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على